المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله أن حي على الصلاة وحي على الفلاح. يكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يقع إليه. والآن لا نوجد في صلاة التصحيح هذا السؤال قبل الاستفادة من الإسلام فقط أبعد عن الوقت الصوت. الاتفاق بالتصحيح هو أن الإمام أعترف لا أحد في هذه الأشياء غير ضرورية. ثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.